قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج رحمه الله: أقسم النووي كل نوع من المعروف الصدقة. قال: وحدثني القاسم بن زكريا قال حدثني خالد بن مخلد قال حدثني سليمان وهو ابن بلاد قال حدثنا معاوية بن أبي مزرب عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح فيه العباد إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي حمة وابن نمير قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا شعبة حاهم وحدثنا محمد بن المثنى ونهولة قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن معبد بن خالد عن معبد بن خالد قال: سمعت حارثة بن وهب يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تصدقوا فيوشك الرجل يمشي بصدقته فيقول الذي يعطيها: لو شئتنا بها بالأمس قبضتها، فأما الآن فلا حاجة لي بها، فلا يجد من يقبلها. قال: وحدثنا عبد الله بن براد الأشعري وأبو كعب محمد بن العلاء قال: قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليأتين على الناس زمان يطوف رجل فيه بالصدقة من الذهب، ثم لا يجد أحدا يأخذها منه، ويرى الرجل الواحد يتبعه 40 امرأة يلون به من قلة الرجال وكثرة النساء. وفي رواية ابن براد: وترى الرجل. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن القاري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يكثر المال ويفيض، ويبيض حتى يخرج، حتى يخرج الرجل بزكاة ماله فلا يجد أحدا يقبلها منه، وحتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا. قال: وحدثنا أبو الطاهر قال: حدثنا ابن وهب عن عمرو بن حارث عن أبي يونس عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال، فيبيض حتى يهم رد المال من يقبل منه صدقة، ويدعى إليه الرجل فيقول: لا رب لي فيه. قال: وحدثنا واصل بن عبد الأعلى وأبو كعب ومحمد بن يزيد الرفاعي وله لواصل قالوا: حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقيء الأرض أفلالة بدها أفلال الأسطوان من الذهب والفضة، فيجيء القاتل فيقول: فيها لا قتل، ويجيء القاطع فيقول: فيها لا قطعت رحمي، ويجيء السارق فيقول: فيها لا قطعت يدي، ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا له عن سعيد بن أبي سعيد عن سعيد بن يسار أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصدق أحد بصدقة من طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه، وإن كانت ثورة فترضوا في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل، كما يربي أحدكم هلوه أو فصيلة. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتصدق أحد بتمرة من كسب طيب إلا أخذها الله بيمينه، فيربيها كما يربي أحدكم هلوه أو قلوصة حتى تكون مثل الجبل أو أعظم. قال: وحدثني أمية بن مسطار قال: حدثنا يزيد يعني ابن زهير قال: حدثنا روح بن القاسم حاهم وحدثنيه أحمد بن عثمان الأودي قال: حدثنا خالد بن مخلد قال: حدثني سليمان يعني ابن بلال كلاهما عن سهيل بهذا الإسناد. كلاهما عن سهيل بهذا الإسناد في حديث رف من الكسب الطيب فيضعها في حقها، وفي حديث سليمان فيضعها في موضعها. وحدثنيه أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث يعقوب عن سهيل. قال وحدثني أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا بطير بن مرزوق قال حدثني عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم يقر الرجل يطيل السفر أشعل أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. يكفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري النسابوري، والترجمة الذي ترجمها الإمام النووي: كل نوع من المعروف صدقة. وقلنا المعروف يقابل البر، فالصدقة على الفقراء وعلى المساكين، والصدقة على الأقارب، كل هذا يدخل في المعروف. وقد أمر أن الكلمة الطيبة تسمى صدقة، تقابل وجهك بوجه طلق، هذا يسمى صدقة، وفيها أجر عظيم. حتى الإنسان ليتصدق بنصف تمرة، نعم، ففي ذلك فيه أجر عظيم. وأن أتانا بأحاديث أنها تقع في يد الرحمن هذه، فيربيها كما يربي أحدكم فلوة. وذكر هذه الأحاديث، ومن جملة هذا الحديث قال: وحدثنا القاسم بن زكريا، حدثنا خالد بن مخلد، حدثني سليمان وهو ابن بلال، حدثني معاوية بن أبي مزريد عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعطي ممفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. يعني ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان من السماء، فيقول أحدهما: اللهم أعطي ممفقا خلفا. يعني ينفق في إيه؟ ينفق في الأشياء الطيبة، ينفق على أولاده وعلى أهله وعلى زوجته وعلى عياله وعلى الفقراء وعلى المساكين والمحتاجين. ما يسرف. أما إذا يسرف فهذا في عقاب، نهى الله عن الإسراف، إنه لا يحب المسرفين، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. فهذا معنى يعطي يعني منفقا خلفا. فإذا هو أعطى الفقراء ريال، فربنا يضاعف له هذا الريال إلى أضعاف مضاعفة، إلى 700 ضعف، إلى كذلك لو أطعمه، لو سقاه، لو هذا، وهكذا. فيطعم أولا ينفق على أولاده، وأول على نفسه، ثم على أولاده، ثم على زوجته، ثم على أقاربه، ثم كذلك يعطي. فإذا جاء ضيف، نعم، يكرم ويحسن إليه ومثل ذلك. فهذا يعني ما أعطاه فإن الله سيخلفه منه، يخلفه، كما قال على مثل الذين ينفقون أموالا في سبيل الله كمثل حبة أنبت السبع سنابل في كل سنبلة. وأعطي ممسكا تلفا، أعطي الذي يمسك، ما ينفق على أولادي ولا أهلي، بل يجمع الأموال فيجيع مثلا بطنه ليشبع صندوقه، أبدا يجمع القرش على القرش والريال على الريال وحتى يصير مبلغ. وهذا بيوجد في بعض الذين يسألون الناس، تجده هو ما يصرف عن ذلك هنا. ومعناه ينفق في إيه؟ في الأشياء المباحة، إما على الفقراء والمساكين أو على أهله. ولا يجوز له أن يعني يتصدق للفقراء والمساكين ويترك أولاده وأهله، هذا ما ينبغي. فأول لما رجل سأل الرسول عنده دينار قال أنفقه على نفسه، عندي دينار آخر قال أنفقه على ولدك، عندي دينار آخر قال أنفقه على زوجك، ثم بعد ذلك أنت به أبصر. فلازم إيه ينفق. وذكر هذا المعنى في هذا المعنى. قال العلماء: هذا في الإنفاق في الطاعات ومكارم الأخلاق وعلى العيال والضيفان والصدقات، ينفق على هؤلاء. أما يسرف لا، فالإسراف ممنوع وحرام، والتبذير كذلك حرام. فيعمل وليمة، نعم، يعني يكفيه الطعام لمئة، ويجعل طعام مثلا لألف نفر فيأكل والباقي يرمى، فهذا حرام. هذا كما يفعل الناس الآن في الزواجات وفي غير ذلك، فإن ذلك وأعطي ممسكا تلفا، الذي يمسك إيه في الإنفاق في الطاعات. يعني رجل ما ينفق، يجي واحد يقول له أعطيني شيء ولو بسيط ما يعطي أبدا، وينفق الأشياء التي لا تحل. فلذلك ومكارم الأخلاق قال بحيث لا يذم ولا يسمى مسلم. والإمساك المذموم هو الإمساك عن هذا، يعني يمسك إيه عن النفقة في الطاعات، وينفق عن النفقة على أولادي وعلى أهلي وعلى، فهذا هذا الذي. ودعاء الملائكة معناه مستجاب. فالله يعني يا من يوم إلا ويصبح العباد فيه ملكان ينزلان من السماء، فيقول أحدهما اللهم أعطي، نعم يعني ينزل، فيقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعطي. فيجب من ذلك، إذا هذا من إرشاد رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا، أننا نعطي الفقراء والمساكين والمحتاجين، وننفق على أولادنا وعلى أهلنا، فإن ذلك يعني سيضاعف وسيضاعف. ولذلك وتقدم لنا حديث نعم أبي طلحة لما أنزل الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا بما تحبون، قال يا رسول الله إن أنفس مال عندي بيرحاء، وهذا بستان. فقال له الرسول هذا مال رابح، هذا مال رابح. وقال للرسول يعني ايش تأمرني في أفعال؟ فقال أنفقه على أقارب. فتصدق به على حسان بن ثابت وأبي بن كعب، أقرب الناس إليه. فهذا تقريب. والحديث الثاني يقول كذلك، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا وكيع حدثنا شعبة الذي هو أمير المؤمنين في الحديث، حول الإسناد أو حا، وقال حدثنا محمد بن المسنى واللفظ له، حدثنا محمد بن جعفر الذي يسمى غندر، وحدثنا شعبة عن معبد بن خالد قال سمعته حارث بن وهب يقول سمعت رسول يقول تصدقوا. وهذا أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، تصدقوا. فيشك الرجل أن يمشي بصدقته فيقول الذي أعطيها لو جئتنا بها بالأمس قبلتها، أما الآن فلا حج. وهذا يعني مصداق ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثلا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت النقود قليلة، وفي العهود التي بعدها كذلك كانت النقود قليلة. الآن مثلا في عصرنا هذا، هذا مما يدل على أنه هذا الآن واحد يمكن كان أول إذا كان عنده مثلا يعني 100 ريال يشوفها فلوس كثير، يمكن يساوي فيها أشياء، يمكن يشتري بها أشياء أو 1000 ريال أو غير ذلك. الآن الناس يتحدثوا بالملايين، ناس أغنياء يتحدثوا بالملايين. حتى ما لو سألناه كم مالك ما يدري. يوجد ناس في عصرنا هذا لو قلنا له كم مالك اللي موجود في البنوك وفي هذا ما يعرف. وهذا مصداق ما قاله الرسول أن يكثر المال بهذه الكثرة. الآن الناس يتحدث، يمكن أول واحد لو عربي قلت له يعني في عدد أكثر عدد عندك في يعني تفعل، يقول مثلا 100 300، الحين في مليار، وفي كمان يمكن أشياء ثانية نحن ما نعرفها. وهذا مصداق، لأن الرسول لما ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي. فقال يوشك يعني يكون بهذه المثابة، يوشك الرجل. ولا فرق مع يعني لا مفهوم للرجل، يعني دائما الأحاديث إذا جاءت رجل فالمرأة كذلك، حتى النساء بعضهن غنيات، مرأة غنية يكون عندها من الأموال شيء كثير، فيوشك هذا الرجل أو المرأة يمشي بصدقته، يعني يمر على الفقراء يقول لهم تعالوا أنا أعطيك، يعطيها يعني يعرضها عليه، يقول له تعال خذ هذه الصدقة، خذ مثلا 100 ريال أو 1000 ريال أو ذهبا أو فضة أو غير ذلك. وهذا معنى يعني عرضت عليه، يعطيها هنا بمعنى عرضت عليه. فيقول هذا الفقير لو جئتنا بالأمس قبلتها، أما الآن فلا حاجة لي. وهذا مصداق الآن، يعني الناس كثرت الفلوس عندهم، يعني يمكن واحد كان عنده 10 الآن عنده 100، واحد عنده 1000 صار عنده 2000، واحد عنده 10,000، واحد مثلا عنده ملايين. وهذا أول ما في، يعني يمكن الشخص يعني يصرف بيته يعني بريال، احنا رأينا هذا أشياء رخيصة، يعني يشتري يعني خروفا يمكن بريال أو بريالين، يشتري دحين كيلو ب25 ريال، كيلو اللحم، كيلو اللحم بإيه ب25 ريال. وهذه أشياء يعني، وهذا مصداق ما قاله الرسول إنه سيأتي كذا ويكثر المال، وهذه تقريبا من ذلك. قال أما الآن فلا حاجة لي، لأنه صار غني هو كمان، حتى هو الفقير هذا صار غني، وهذا سيكون يعني لا شك. قال فلا يجد من يقبلها، فلا يجد هذا الإنسان من يروح يمر عليه على هذا يقول له خذ تعال خذ الزكاة، واحد يقبلها. وهذا مصداق ما قال، وهذا يكون في آخر الزمان. قال فلا يجد. وفي هذا الحديث والأحاديث بعد ما ورد في كثرة المال في آخر الزمان، وأن الإنسان لا يجد من يقبل صدقته، الحث على المبادرة بالصدقة واغتنام مكانها قبل أن تعذر. يعني الواحد يصدق الآن، سيأتي زمان تيجي للفقير تقول له خذ صدقة يقول لك أنا. لذلك هذا معنى حث من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن إنسان يتصدق قبل أن يأتي زمان ولا يقبلها أحد، وسبب عدم قبول الصدقة في آخر الزمان لكثرة الأموال وظهور كنوز الأرض ووضع البركات فيها كما ثبت في الصحيح بعد هلاك يأجوج ومأجوج. ومعلوم أن هلاك يأجوج ومأجوج يكون على يد عيسى عليه السلام، ثم بعد ذلك يكثر المال ويكثر حتى يعني تقريبا الواحد لو زرع تجي الحب الرمان شيء كبير يعني يأكل منها الجماعة ويصير هذه الأشياء. فلذلك يعني في آخر الزمان بهذا، وهذا لابد أن يحصل، وهذه مبادئ الآن، يعني الآن مبادئ بالنسبة لما يأتي في المستقبل. ثم قال برضو الحديث الثاني، حدثنا عبد الله بن براد الأشعري وأبو كريب ومحمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى وهو موسى الأشعري الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأتين على الناس، وهذا معناه تأكيد، اللام هنا واقع في جواب القسم، ولا يأتين فعل مضارع مبني على الفتح اتصال على الفتح الاتصال على الناس، زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب، ها يكون زكاة ذهب، يمر تعال يا فلان خذ هذا الذهب زكاة، يقول له لا ما أبغى، الثاني كذلك والثالث كذلك. طيب إذا كان أوراق نقدية إذن، ها سعودي ولا استرليني من باب أولى، الورق ما هذا ذهب، يقول له لا، يقول له أنا ما أبغى. وهذا لابد أن يحصل، ليه؟ من أخبر به الصادق المصدوق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه مبادئ الآن موجودة، ها هذه الآن مبادئ موجودة، فبالذهب ما يقبل، فإذا كان فضة من باب أولى، إذا كان أوراق نقدية كذلك، إذا كان مثلا ثمار أو إبل أو بقر كذلك ما يقبل، يقول له أنا عندي خلاص. ثم لا يجد أحدا يأخذها، ويرى الرجل الواحد يتبعه 40 امرأة، ويرى الرجل الواحد، يرى الرجل الواحد يتبعه، يعني تجد أي رجل في قبيلة أو في أهله يعني معاه الرجل واحد ويتبعه يعني 40 امرأة، هذه واحدة عمته، واحدة خالته، واحدة بنته، واحدة بنت بنته، واحدة يعني 40 امرأة، وهذا معناه إيه؟ يكثر إيه؟ النساء ويقيم. وهذه مبادئ الآن، يعني لو نظرنا لوجدنا الآن، يعني مثلا يجي الإنسان في بيت من بيوت يجد البنات أكثر من الأولاد، شيء مشاهد يعني، ها يجي في بيت واحد كم عندك من البنات، يقول 5، كم عندك من الأولاد، أو 1 2، وكل العالم يعني، وفي غير بالعكس يعني، ها زي ما قال نعم، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناث. والآن مبادئ هذا، نحن نشوف الآن يعني البنات في المدارس، وحتى يعني ذكروا عليهم أنهم هم أنشط من إيه، من الأولاد، وأنهم ليه، لأن الولد البنت يعني ما تقدر تروح المدرسة ترجع تذاكر في بيتها، الولد في كورة هناك، في فيديو، في أشياء، في زملاء، يروح من هنا ومن هنا، وهذا يمكن صحيح يعني، يمكن صحيح، لأن هي تذاكر تمام، ولا تقدر لازم ما يعني أهلها ما يخلوها تخرج، فتذاكر، وهذا مبادئ يعني الآن موجود هذا. لو نظرنا إلى ثم لو نظرنا إلى البلاد التي فيها الحروب، مثلا أوروبا، يمكن النساء أكثر، وهم يعملن في كثير من الأعمال، في أوروبا وفي أمريكا المرأة تعمل، وهذه مبادئ. قال الرجل يتبعه 40، يلذن به من قلة الرجال، يعني 40 امرأة رئيسهم واحد رجل بس، وهذا هو الذي يقوم بشؤونه ويخدمه، وكثرة النساء، وهذا الآن موجود مبادئ، وسيكثر في المستقبل حتى يكون بهذه، وهذا شيء مشاهد، لو نظرنا لوجدنا هذا. قال إيه؟ قال معنى يلذ نبي ينتمين إليه ليقوم بحوائجهن ويذب عنهن، كقبيلة بقي من رجالها واحد فقط، وبقيت نساء وفد. مثلا الرجال في الحروب، وقد جاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم يكثر الهرج في هذه الأمة في آخر الزمان. إيش الهرج؟ القتل. نشوف ننظر الآن، نحن كل يوم نسمع في الإذاعة، هذه الأيام الثلوج بتقتل الناس من شدة البرد، مرات يصير زلازل، مرات يصير يعني تقريبا براكين. الفلبين إيه صار فيها في هذه الأشهر الماضية؟ شيء كثير يعني، وما قال للمسلمين ولا قال الناس، وهذا شيء سيقع ولا بد أن يقع. فلذلك وهذا في هذه الأحاديث، إيش يريد الإمام مسلم؟ أن يحس المسلم على التصدق، فإنه سيأتي زمان عنده صدقة وعنده زكاة يبغى ينفقها لا يجد من يقبلها، وهذا مبادئ والآن موجودة، وسيأتي يعني هذا الزمان الذي بهذا يعني. قال وأما سبب قلة الرجال وكفر هو الحروب والقتال الذي يقع في آخر الزمان وتراكم الملاحم كما قال صلى الله عليه وسلم ويكثر الهرج. إيش الهرج؟ قال القتل، وهذا شيء لابد أن يكون، وفي رواية ابن براد وترى الرجل وترى يعني ترى هنا هناك قال ويرى الرجل مبني للمجهول، وهنا ترى أنت الرجل الواحد يعني يلذن به 40 امرأة. وهذه أشياء موجودة الآن مبادئها، وسيتحقق ذلك بإذن الله، لأنه أخبر به الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والحديث الثاني كذلك يعني وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن القاري عن سهيل عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يكثر المال ويفيض حتى يخرج الرجل بالزكاة فلا يجد أحد يقبله. لا تقوم الساعة، إيش الساعة؟ معنا يوم القيامة، وهذا معروف أن الساعة هي يوم القيامة. حتى يكثر المال، هذا موجود الآن، والرسول أخبر أنا بعثت أنا والساعة كهاتين وفرق بين السبابة والوسط. والآن مضى على بعثة الرسول تقريبا 1400 والآن 12، ومع ذلك ما قامت الساعة. ولذلك الله يخبر عن الساعة بالفعل الماضي، قال ونفق في الصور. وقال أتى أمر الله فلا تستعجلوه، لأنه متحقق الوقوع. أما مخلوق ليس له أن يأتي المستقبل يقول، مثلا يقول واحد يقول نجح ابني، دخل المدرسة اليوم يقول نجح، لا يقول ينجح، يمكن ينجح ويمكن يسمع. فالله يخبر هذا، وهذا أخبر الرسول أنه لا تقوم الساعة حتى يكثر المال. نجي ننظر مبادئ الآن موجودة، أبدا مبادئ هذا موجودة يعني في هذه الدنيا، في ويفيض حتى، ثم كذلك ذكر في هذا حتى يخرج الرجل بالزكاة فلا يجد أحد يقبلها، وحتى تعود أرض العرب مروجا وأنهار. وهذه مبادئ الآن، مثلا أرض العرب معروفة الجزيرة العربية ما فيها أنهار، والآن موجودة الآن يعني موجود في بعض البلاد ضربوا يعني ما جاءت أنهار تجي زي الأنهار اللي في مثلا زي الفرات وزي دجلة وزي النيل وزي الأنهار الموجودة في شرق آسيا وفي أوروبا، لا يعني ضربوا ارتواز الآن بريدة ما كان فيها، الآن زرعوا زراعات شيء عجيبة واستفادوا فوائد عظيمة جدا في نجد. وهنا كذلك في مدينة واحد عنده بستان ضرب ارتوازي طلع الماء كثير يعني، ويمكن كمان في المستقبل يصير أنهار، يصير زي نهر الفرات، ما نقدر نحن لأن الرسول قال أنهار، والأنهار معنى الماء الجاري هذا. وهذا شيء تقريبا مصداقه. ثم حتى يخرج الرجل بالزكاة فلا يجد أحد يقبلها حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهار. معروف أن أرض العرب ما فيها لا مروج ولا أنهار، بل الناس كانوا يسافروا يعني يأخذ الماء، يمكن يسافر من مسافة 10 أيام ما يجد ماء، حتى أن الإبل تقعد 10-15 يوم ثم بعد ذلك يعطش يعني يذبح الناقة ويخرج ما في بطنها ويشربوه. يعني حصل هذا يعني في كثير من البلاد، وهذا تقريبا مصداق ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. والآن يعني نشوف جزيرة العرب فيها أنهار وفيها وسيكون بلكن أكثر من ذلك في المستقبل، ولا بد أن يحصل ذلك لأنه أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم لا شك في ذلك. قال ومعناه والله أعلم أنهم يتركونها ويعرضون، هنا فسره بمعنى معناه أنهم يتركونها ويعرضون عنها فتبقى مهملة لا تزرع ولا تسقى من مياهها، يعني يترك وهذا معروف يعني مثلا القرآن قال وإذا العشار عطلت، إيش معنى فسرها العلماء المتقدمون؟ العشار الناقة العشراء التي حامل لها 10 عطلت يعني أهملت، هذا يفسره. نحن جينا الآن في زمننا هذا شفنا العشار عطلت، لو قلنا الإنسان تسافر إلى الشام أو تسافر إلى مصر بأي شيء ما في إما فرس وإما ناقة، والناقة أحسن لأنها تتحمل من المتاعب أكثر ما تحمل. الآن وإذا العشار عطلت نفس الناقة نشوفها يجيبوها من بلد إلى بلد يركبوها في السيارة ويجيبوها هنا للمدينة أو يودوها لميناء، ثم بعد ذلك يذهبوا بها إلى المجزرة يبيعوها أو إلى ميناء في الهدي، هي تركب سيارة. أنا مرة رأيت 10 من الإبل مركبة في مرسيدس الكبير، 10 من الإبل. هذا نحن دحين وإذا العشار قالت يعني من كثرتها الناس يركبوا شيء وشيء يتركوه في البر. الآن رأينا كذلك مثلا نفس كان مثلا الناس يركبوا الحمر والبغال، الآن ترك هذا إيش يفعلوا بها؟ شخص عنده حمار أو حمارين يتركوا في في الصحراء يحصل من الزرع يأكل خلاص، لأنه اشترى هو زراع فلاح عنده سيارة ونيت يشيل فيها بضاعة هذه الزراعة ويروح يوديها للقرية أو للبلد ويبيعها. وقد أنا قرأت مرة في جريدة من جرائدنا وجرائد المدينة يقول أن الحمر اليابانية تدعس الحمر السعودية، وأنا واقع كم حماد دعس في الطرق الطويلة أكد بهذه العبارة عشان إيه. ودائما الصحف يعني توجه الإنسان يعني توجه الإنسان لأجل يقرأ العنوان. لما واحد يقول الحمر اليابانية تدعس الحمر السعودية إيش نقرأ يقرأ العنوان وإذا به الناس أهملوا الحمير بدل يقعد يأكله ويتعب فيه وما يحمل له يشتري له يشيله أكثر من الحمار. وهذا شيء مشاهد. وكذلك يعني سيأتي على الناس زمان يعني حتى تعود جزيرة العرب مروجا وأنهار. وهذا الآن مبادئه وسيأتي يمكن يصير إيه مروج ربنا يجعل فيها أنهار وثم هذه الأنهار يمكن البترول هذا اللي صار في جزيرة العرب الآن يعني أكثر الدول اللي عندها بترول تقريبا في جزيرة العرب يعني المملكة العربية السعودية ودول الخليج وغير ذلك يمكن أكثر من بعض الدول الثانية. وهذا ليس بعيد يعني أبدا ولا تزرع من مياه وتلك لقلة الرجال وكثرة الحروب وتراكم الفتن وقرب الساعة وقلة الآمال يعني واحد ما يبغي وعدم الفراغ لذلك والاهتمام يعني يترك إيه يترك الإبل ويترك هذا في الصحراء ولا يهتم لها لأنه لعم وتراكم الفتن. ومعلوم أن آخر الزمان يكون فتن كثيرة يعني لا شيء منه. ثم ذكر كذلك وحدثنا أبو الطاهر حدثنا بن وهب عن عمرو بن الحارث عن أبي يونس عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوموا حتى يكثر فيكم المال يكثر فيكم المال ويفيض. وكلمة المال كمان جنس المال يعني مو الذهب والفضة يمكن غير فإن الإبل والبقر والغنم والحبوب وهذا كله يعني تسمى مال فيفيض حتى يهم رب المال من يقبله يعني معنى يعني يحزن يجي للفقير يقول له خذ هذا الذهب زكاتي يقول له أنا ما أدعم أحد روح للثاني يقول له ما الثالث ما الرابع ما نعم قال إيش يهم قال يحزنه هو يهتم لأنه إيه يقول زكاتي ما أحد يقبلها. فمعلوم شيء يعني يهم الإنسان المسلم إنسان المسلم عنده زكاة يذهب إلى الفقراء يقول لهم خذ يا فلان خذ يا فلان يا خذ يا فلان فلا يهتم وهذا معناه يهم قال يحزنه ويهتم له ويدعى إليه الرجل فيقول ويدعى إليه الرجل فيقول لا أرب لي فيه يعني يجي الإنسان يقول له تعال خذ هذا الزكاة يقول لا ما لي حاجة. وفي الحديث الأول قال لو جئتني قبل ذلك لكان أخذ أما الآن فلا حاجة. وهذا لابد أن يحصل لا بد أن يحصل لأنه قاله الصادق المصدوق رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بد أن يحصل. وهنا قال حتى يهم رب المال من يقبله يعني رب المال يصير رب المال ومعنى صاحب المال من يقبله وهذا يعني من الذي من هنا بمعنى الذي ضبطوه قال بوجهين أجودهما وأشهرهما يهم بضم الياء وكسر الهاء ويكون رب المال منصوبا مفعولا والفاعل من وتقديره يحزنه ويهتم له والثاني يهم. وهذا تقريبا هو أظهر في إيه في المعنى هذا معناه يهم معناه يحزنه ويهتم له ويدعى إليه الرجل الفقير يظن فقير فيقول لا أرب لي في يعني لا حاجة لي في زكاتك هذا ولا حاجة لي فيه. وهذا لابد أن يقع لأنه أخبر به الصادق المصدوق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآن الذي نحن نراه هذا يعني مبادئ هذا المال إذا رأينا يعني الناس الفقراء اللي ما كان يعني يمكن نحن رأينا هنا في المدينة يمكن واحد يكون عنده ريال أو ريالين يقدر يروح للسوق يشتري يعني خبز ويشتري طعام ويشتري لحم ويروح يأكله يشتري أبد لحين لا يبغى له أقل ما يكون يعني الفقير يبغى له 20 ريال يعني يجيب أشياء بسيطة وأيضا الناس الثانيين يعني يروح بالألف ريال ما يرجع ولا بشيء. وهذا مصداق ما ثم قال وحدثنا واصل بن عبد الأعلى وأبو كريب ومحمد بن يزيد الرفاعي واللفظ له لواصل قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة فيجيء القاتل. يقول هنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقيء الأرض والقيء معروف معناه تخرج الأرض زي ما الإنسان لما يصير قلبه وجعان نعم فيخرج من إيه من معدته هذا يسمى قيء بالنسبة للإنسان من استقاء فقاء نعم فهذا يبطل صومه. ومن يعني غلبه القيء إنسان صائم وصار قلبه أور وخرج ما عليه شيء لكن إذا دخل إصبعه في فمه وخرج القيء يبطل صيامه وهذا زي ما يقول استعارة ولذلك مثلا الذي ينكر المجاز هذول شوية صعبة يعني حقيقة الأرض تقي يعني معناها تخرج ما فيه فوق وهذا موجود الآن في الأرض يخرج البترول ويخرجوا انواع البترول الان تفع بها الناس كثيره يعني، ما اشياء كثيره يعني الان هذه الصحون الموجوده والملاعق الموجوده دي ويشتريها بدل ما كان يعني يساوي وليمه يشتري ملاعق يشتريها ما ادري بكم شيء رخيص واشياء كثيره كلها من ايه. وقد يكون إيه كذلك بعض الاراضي يخرج منها الذهب، ها جنوب افريقيا وغير ذلك من الارض يخرج الذهب والفضه والمعادن الثمينه، وهذا شيء يعني واقع الان في عصرنا موجود يعني. ها قال تقيء الارض فلاذ كما ديها امثال ايه الاسطوان، الاسطوان معناها الساريه والعمود، ها زي هذه هذا يسمى ايه اسطوان ويسمى ساريه، يعني تخرج ايه يعني هذه الاشياء الاموال في ايه في من داخله. وهذا شيء موجود الان، راينا ان الارض اخرجت مثلا من البحار البترول ومشتقات البترول وكذلك الذهب وكذلك الفضة وكذلك الحديد وكذلك النحاس وكذلك الصفر وكذلك أشياء كثيرة يمكن نحن ما نعرفها، لأننا ما لنا يعني حقنا الجيولوجيا أبدا. وهذا لابد حاصل. قال فيجيء القاتل فيقول في هذا قتل، يجيء القاتل فيقول أنا قتلت يعني ليه؟ لأني قتلت إنسان وأخذت ماله. ويجيء القاطع فيقول في هذا قطعت رحمي، يعني قطعت رحمي بأن إيه أذيت رحمي وما أعطيتهم شيء من الذي يحتاجونه إلى غير ذلك فلذلك. ويقول السارق في هذا قطع، يعني إيش اللي كان قطع الحكام المسلمين قطعوا يدي بسبب أني سرقت شيئا من المال. وهذا لابد أن يقع لأنه أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا بد قال قطعت يدي ثم يدعونه فلا يأخذون منه ثم يدعونه فلا يأخذ، يعني ما يبغى يقول تعال خذ الذهب يقول ما أبغى، تعال خذ الفضة ما أبغى، تعال الزروع كذلك وأوراق نقدية من باب أولى. إذا قال تعال خذ مثلا أوراق نقدية دولار أو استرليني أو جزائري أو سعودي أو ما يبغى، لأن الذهب أغلى شيء. الذهب يعني عملة باقي حتى لو رميت في التراب وجلس في التراب ما تتغير، بخلاف لو حطينا ورق ولا هذا الورق لو كان جاله المويه خلاص يخرب تمسح ولا يقبل. وكذلك يعني الدول الدول كذلك بتختلف، مثلا دوله كانت لها عمله فاذا لكن لو كانت الدوله هذه ذهب، الان الذهب التركي موجود يشتغل ويباع وله قيمته، يعني في ذهب تركي وفي الذهب الموجود الذي هو يعني جورج وإدوارد هذا يعني إنجليزي هذا، وفي السعودي والأساور والهذا يعني وترى مرة ينزل ومرة يعلو. قال فلا يأخذون منه شيء، وهذا مصداق ما قاله الرسول، لا بد أن يحصل كما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. فيقول فيقول في هذا قتل فيجيء القاتل فيقول في هذا قتلت، ويجيء القاطع فيقول في هذا قطعت قطعت رحمي برضو قطعت رحمي، ويجيء السارق فيقول في هذا قطعت يدي، بسبب انه كان سرق وكان يبغى المال، دحين يقولون تعال خذ الذهب يقول ما يبغى. وهذا لابد ان يحصل كما اخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. قال تقيء الارض افلاذ اكبادها امثال الاسطوان من الذهب والفضه. قال ابن السكيت الفلذ القطعة من كبد البعير، الفلذ وقال غيره هي القطعة من اللحم، ومعنى الحديث تشبيه تخرج ما في جوفها من القطع المدفونة فيها. والأسطوان بضم الهمزة والطاء هو جمع أسطوانة، وهي السارية والعمود، والسارية والعمود معروف عند كل إنسان، وشبهه بالأسطوانة لعظمه وكثرته، يعني ما هو مال قليل، معلومة الأسطوانة يعني لها. ذكرنا استحالة جارع هذا في الحديث الثاني. ثم قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليس عن سعيد بن أبي سعيد عن سعيد بن يسار أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله ما تصدق أحد بصدق من طيب ولا يقبل الله إلا طيب إلا أخذ الرحمن بيمينه، وإن كانت تمرة فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل كما يربي أحدكم فلوة أو فصيلة. وهذا كذلك الحديث، يعني أن يقول الله يقول قال رسول الله ما تصدق أحد يعني بصدقة من طيب، لازم من طيب يكون من حلال دخل عليه بطريق شريف وبطريق حلال، المراد بالطيب هنا الحلال، يتصدق. أما إذا كان غش نعم أو كذب أو من الربا فإن الله لا يقبل، فهنا الطيب معنى الحلال. وجاء في الحديث بعده إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا، ما تصدق بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، إلا أخذها الرحمن بيمينه. ونحن عقيدة أهل السنة والجماعة يثبت أن لله يمينا تليق بجلاله وعظمته لا تشبه يمين المخلوق. ولكن العلماء الإمام النووي الآن يعني أول هذا الأحاديث وقال إنه يعني ما يمكن تكون جاري يعني يد للرب سبحانه وتعالى، وأن الرسول بيخاطب الناس بالمفهوم. معلوم الإنسان إذا كان شيء ثمين يأخذ بإيه؟ بيد اليمين. والقرآن ذكر هذا، بل يداه مبسوطتان ينفق. راحوا هم فسروا بإيه؟ باللغة. لأن واحد يقول إيه؟ لي يد على فلان، يعني إيه؟ لي قدرة عليه أو لي نعمة عليه. وهذا تقريبا تأويل. وهم يعني كان المذهب السائد في القرون الوسطى، يعني من بعد القرن الرابع إلى القرن السادس، ما في إلا مذهب الأشاعرة والماتريدية، وهم يأولون الصفات. وهم أرادوا الخير ولكن غلطوا. وجاء في الأحاديث إذا اجتهد الحاكم فأصاب له أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. وهم اجتهدوا ولكن أخطأوا في ذلك. وجاء بعد ذلك علماء، لما ننظر إلى السلف الصالح المتقدمين يعني يثبتون الصفة، وأن صفة الرب ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. مين ليس كمثل؟ لا في ذاته ولا في صفاته، وهو السميع. مين السميع البصير؟ الرب سبحانه وتعالى. والمخلوق يسمع ويبصر لكن سمعه إيه؟ محدود. وليس فيه يعني أي تشبيه. لكن مع الأسف يعني حصل الإمام النووي وغير من العلماء كثير، يعني كذلك القرطبي وعلماء أئمة يعني ما هم. فنحن لا يجوز لنا أن نطعن فيهم أو أن نسبهم أو نكفرهم كمان، لا أبدا، ما يجوز، حرام علينا، لأنه هذه يعني اجتهاد فأخطأهما، فنحن نبين خطأهم هذا ونبين أنه لا شيء. وهذا موجود في القرآن، يعني صفة للرب تارة وهي صفة للمخلوق. وكثير هذا موجود في القرآن عن نفس الرب، يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ويقول هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصير. من السميع البصير في هذه الآية؟ الإنسان. والله يقول سميع كثير آيات إن الله سميع كثير، قد سمع الله قوة جاءت بالماضي وبالمضارع، يسمع تحاوركما، وسميع كثير وغير ذلك. وقال عن نفسه إن ربكم رؤوف رحيم. وقال عن رسولنا محمد لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم من رؤوف رحيم. وقال عن نفسه العزيز، والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز. وقالت امرأة العزيز، وقالوا يا أيها العزيز. فين امرأة العزيز؟ ماتت من زمان ما في. وعزة الرب باقي إلى غير ذلك. وقال عن نفسه نعم عن ما دم عن عيسى ما يحيى ما دمت حيا. وقال عن نفسه كثير في القرآن الحي القيوم، وفي مرة من الأرآت قال الحي الذي لا يموت. خلاص الحي الذي لا يموت هذا يجي ما في تأليل، الأحياء دول كلهم يروحوا حتى الملائكة. الحي الذي لا يموت هذا، ولذلك ما فيه، ولذلك هنا يعني الإمام ذا المراد بالطين هنا يعني حصل من من من الإمام هذه الأشياء. على كل حال يقول هذا، وأن هذا الحديث وشبه إنما عبر به على ما اعتادوا في خطاب ليفهموا، فكنا هنا عن قبول الصدقة بأخذها في الكف، وعن تضعيف أجرها بالتربية، تضعيف أجرها بالتربية إلى حسن عشر حسنات إلى سبعين. قال القاضي عياد لما كان الشيء الذي يرتضى ويعز يتلقى باليمين، يعني واحد إذا أعطاه شيء سمين يقول يأخذ بيمين ما يأخذ بيسار، ويأخذ استعمل في مثل هذا واستعير للقبول والرضا، كما قال الشاعر إذا ما راية رفعت لمجد تلقاها عرابة باليمين. الراية معلومة الجاهل يمسك بإيه؟ باليمين. وقيل عبر باليمين هنا على جهة القبول والرضا، إذ الشمال بضده. وفي هذا وقيل المراد بكفر الرحمن هنا ويمينه كفر الذي تدفع إليه الصدقة، وإضافتها إلى الله إضافة ملك واختصاص، ملك واختصاص. ومعلوم أن الإضافة تارة تكون للملك وتارة تكون يعني للتشريف، زي ما نقول الكعبة بيت الله، والبيوت الثانية بيوت من، لأن الإضافة دائما تكون بمعنى اللام، تقول بيت محمد وتقول الكعبة بيت الله، فهذه إضافة تشريف. كذلك ما قال الرب سبحانه وتعالى نعم عن عيسى نعم روح منه، يعني إيه؟ روح من الأرواح التي خلقها الله، هذا معنى روح منه، ليس روح من الرب. النصارى يقول إيه روح منه، أن روح من إيه؟ من الرب سبحانه. وأن الآلهة ثلاث، يعني الله إله ومريم إله وعيسى إله. علماء السلف كلهم يقول روحا من، هذه إضافة تشريف. يعني روح من الأرواح التي خلقها الله، لأن جبريل جاء في جيبها ونفخ فيها فحملت لعيسى وولدت. وقال في آية أخرى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلق بدون أب ولا أم، وحواء خلقت من ذكر من رجل، فكذلك يخلق ما في شيء. والبشر الباقي كله خلق من ذكر وأنثى، وليس في أي شيء يعني حتى تكون أعظم من الجبل. والمراد بالجبل أي جبل، كما يربي أحدكم فلوه، والفلو معنى ولد الفرس. معلومة الإنسان العربي يعرف الفلو، ما قال له كما يعني كما تعتني بطائرتك أو بدباباتك، لأنه هذا ما في. عربي يعرف الفلو إيش هو، خلاص معلومة الإنسان العربي إذا عنده فرسة حرة وولدت فرسة صغيرة يحفظه ويربيه أحسن تربية، بعد ذلك يبيعه، بعد ذلك يركبه، بعد ذلك يقدم هدية لإنسان فيأخذ بدل 10 100. كما كان يعني في الدولة العباسية رجل من العرباء أو رجل من هذا يقدم يعني وعاء أو يعني طبق من إيه، من ورد أو من فل، يملونه هو ذهب هم حلال يأخذ ذهب. ليه؟ لأن الدولة العباسية ربنا أعطاها من المال أشياء كثيرة يعني، وكانت متنعمة يعني، وبعد ذلك هذا النعيم كله زال يعني. أو فصيلة، فصيلة معناه يعني مثلا ولد الناقة، كذلك إذا ناقة حرة ولدت يعني كذلك تجد يربي هذا الفصيل حتى يصير يعني ناقة جيدة، ثم بعد ذلك يبيع. رأينا نحن في بعض البلاد يعني يبيعوا بعض النياق ب70,000 ريال وب80,000 ريال، يعني زي السيارة الأمريكية ناقة كده عربية في دول الخليج عندهم فلوس أموال كثير، يشتري ناقة ب70,000 ريال. ليه؟ لأنه عنده ملايين هو. إيش 70 زي واحد مسكين 5 قروش عنده، ما في شيء. وهذا شيء موجود. فالرسول دائما يخاطب الناس بالأسلوب اللي يفهمون، فالعربي يفهم الفلو ويفهم الفصيل. فلذلك فهذه حتى تصير مثل جبل أحد من الثواب. وحتى بعد ذلك جاءت بحديث يعني حتى لو كان تمرة كانت نصف شقها نصفين وأعطى فقير نصفها والنصف، فضلا عن إذا أعطى مثلا أكثر 4 حبات أو 5 حبات إلى غير ذلك. فهذا تقريبا. وعلى كل حال نحن نثبت أن للرحمن يدا تليق بجلاله وعظمته. والله قال بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير إلى غير ذلك من الآيات، حتى تكون أعظم. المراد بذلك تعظيم أجرها وتضعيف ذو. وهذا رحم الله الإمام النووي، ولا يجوز لنا أن نقدح فيه أو نصبه أو نشتمه أو يعني هذا لا ينبغي لطالب، لأنه إمام من أئمة وخدم العلم يعني خدمة عظيمة. وأي إنسان من طلبة العلم هذا يعترض هذا، نعم نحن لنا أن نأخذه نقول له هذا يعني ما هو صواب، وأنه أما يعني هذا يشن عليه فلا ينبغي لذلك، لأنه هذا المذهب هو كان المذهب السائد في ذلك الوقت. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاربي عن سهيل عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتصدق أحد بتمرة من كسب طيب إلا أخذه الله بيمينه فيربيها كما يربي أحدكم فلوة أو قلوصة أو قلوصة. لا يتصدق أحد بتمرة، تمرة معلوم معروف، حتى تكون مثل الجبل أو عبد. فإذا تصدق إذن بأكثر من التمرة يصير زيادة. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. وقد حصل ذلك أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرجوا للغزو في بعض هذا يعني كان الأمير يوزع عليهم أول 3 تمرات كل يوم، بعد ذلك صار تمرة، بعد ذلك غلق التمر. ومعلوم تمرة واحدة رجل عربي أكلها وشرب بعدها ما تؤدي خدمة، تمرة واحدة. فلذلك هذا، فإذا كان أكثر من تمرة أو تصدق بشيء من الذهب أو بشيء من الفضة أو بالأوراق النقدية أو كان زكاة كمان، ويكون هذا واجب عليه يخرج هذا في إيه؟ في صدقة التطوع. من كس إلا أخذ الله بيمينه فيربيها كما يربي أحدكم فلوة أو قلوصة. والقلوصة هي الناقة الفتية يعني الشابة التي عمرها مثلا 5 سنوات، هذه تكون إيه؟ حتى تكون مثل الجبل أو أعظم مثل الجبل. وهذا القرآن يقول. وجاء في الحديث يعني من هم بحسنة فعملها كتب الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء، يمكن أكثر من ذلك. وحدثنا أمية بن بسطام، حدثنا يزيد يعني بن زريع، حدثنا روح بن قاسم، حول الإسناد وقال حدثني أحمد بن عثمان الأودي، حدثنا خالد بن مخلد، حدثنا فصيح أصحهما وشهرهما فتح الفاء وضم اللام، فلوة يعني اللام تكون مضمومة، وتشديد الواو، والثانية كسر الفاء وإسكان اللام، ويطلق على الذكر يعني يطلق على. والحديث اللي في آخر الباب برضو يعني حدثنا أبو كريم، حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا أبو أسامة، حدثنا فضيل بن مرزوق، حدثني عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، إن الله طيب لا يقبل. يقول إيش معنى طيب؟ فسره الألالة القابعيات بمعنى يعني المنزه عن النقائص، وزي بمعنى قدوس. نحن إيه نقول؟ القدوس. إيش القدوس؟ الذي ما فيه شيء من المعايب، أما المخلوق فقد يكون فيه ولا يمكن أن يسمى، هذا معناه إن الله لا يقبل إلا طيبا، لا يقبل إلا إيه الحلال. فإذا أزكى أو أعطى فقراء أو مساكين، فإذا ما كان حلال وما كان طيب فلا، كذلك الزكاة. وهذا الحديث أحد الأحاديث التي هي قواعد الإسلام ومباني الأحكام، وقد جمعت منها 40 حديثا في جزء، وفيه الحث على الإنفاق من الحلال والنهي عن الإنفاق من غيره، وفيه أن المشروب والمأكول والملبوس ونحو ذلك ينبغي أن يكون حلالا، كل شيء يلبس الإنسان لازم يكون حلال، وكذلك الذي يأكله وكذلك الذي يشربه. وقال في هذا الحديث إن الله لا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، يعني كلوا من الحلال، واعملوا صالحا، يعني اعملوا الأعمال الصالح. والعمل الصالح ما استوفى شرطان، أن يكون خالصا لوجه الله لا رياء فيه ولا سمعة، وأن تكون تلك العبادة موافقة لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعبد الله بالبدع أو بما لم يشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا فعل ذلك فإن الله لا يقبله. ثم وكذلك أمر الناس والمؤمنين بما أمر به الرسل، فقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، كما أمر الرسل أن يأكلوا من الطيبات أمر كذلك المؤمنين أن يأكلوا يعني من الطيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل ثم الرسول ذكر في هذا الرجل يطيل السفر، يعني يطيل السفر للجهاد أو لغير ذلك أو للبيع والشراء، أشعث أغبر، إيش أشعث؟ معنى حوائجه ما هي نظيف، أشعث الشعر يعني منفوش هكذا، وأغبر الرجلين، يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، أو يا ربي، هذه زي ما يقول في اللغة العربية في النحو يعني المنادى، إذا نودي الاسم العلم وكان مضاف لياء المتكلم يجوز في 6 أوجه، يعني له أن يقول يا ربي، وله أن يقول يا ربي، وله أن يقول يا ربي، وله أن يقول يا رب، وله أن يقول يا رب، كل صحيح. وجاء مالك يقول يعني تقول عبدي عبدي عبد عبدي كده 6 أوجه، فهنا دحين يا ربي قرينا في 40 نوية يا رب يا رب جائز، يا رب يا رب، هنا في نفس 40 نوية جايبوا يعني شكلوا يا رب، وإيش يعني مضاف لياء المتكلم وحذفت ياء المتكلم، والأمر يا عبادي الذين أسرفوا موجود، يا عبادي الذين، ويا أسفا على يوسف موجود بها، فهنا يا رب يا رب، ومطعمه حرام، طعام الذي طريق حرام، ومشربه كذلك حرام، وملبسه وغذية يعني دائما أكل حرام، فأنا يستجاب، يعني إيه بعيد أن يستجاب له، يعني لازم الإنسان إذا أراد أن يعني أن يستجاب له يكون مطعمه ومشربه حلال، فإذا كان وهذا لا يلزم من ذلك يعني أن يستجاب، يعني أنه يبعد أن يستجاب له، وإلا في ما في أجر من إبليس، الله استجاب له، أنظرني إلى يوم يبعثون، قال له مرحبا، ليس معنى إنه أي واحد يكون مذنب إذا دعا ما استجاب، قد يستجاب له، وهذا يكون استدراجا أن لا يستجاب له، ولذلك يجب أن الإنسان ومعناه والله أعلم أن يطيل السفر في وجوه الطاعات كحج وزيارة ومستحبة وصلة رحم وغير ذلك، ولكن هو يروح للحج ويكون مثلا يحج بأشياء يعني مشتبه فيها أو حرام أو غير ذلك، وكذلك زيارة وزيارة مستحبة وصلة رحم وغير ذلك، ويكون كله ليس بطريق شريف فوجب الحرام فلا يستجاب له، لمن هذه صفته وكيف يستجاب له، وقد يستجاب له ويكون ذلك استدراج، فلذلك ولذلك يعني رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعني الرسول قال له ايش تبغى من الدنيا، يعني انا انت بتخدمني كثير، قال أسألك مرافقتك في الجنة. قال له أو غير ذلك، مرافقة في الجنة صعب، وليس معنى مرافقة في الجنة مع الرسول يكون في مكان واحد، هذا يعني أبد. لأن الرسول يعني يدخل الجنة ويكون في مكان الذي يستحق، هذا معنى أسألك مرافقتك في الجنة. قال أعني على نفسك لكثرة السجود. تبغى هذا مجانا ما في. يعني إيه كثر من النوافل ومع إيه الصلوات المفروضة. هذا جاء في الحديث يعني وما تقرب إليه عبدي بشيء أحب إليه ما افترض. ثم بعد ذلك النوافل وغير ذلك، فلذلك يكون بهذا يحصل. وهذه الأبواب كلها جايبها الإمام مسلم في الزكاة، والزكاة يعني الزكاة الواجبة هذه لابد منها، وزكاة التطوع. ولذلك جاء في أحاديث رجل تصدق بيمينه فأخفاه حتى لا تعلم شواذ ما تنفق يمينه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.